السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات وفسره رسوله بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس 17 في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن، وهو كتاب 40 المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا بيان معانيه والكشف عن مغانيه إلى قوله الحديث 36. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم 40 المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية الحديث 36 في تفسير قوله تعالى ألهاكم التكاثر، عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. موارد القول في هذا الحديث 3. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث، وهو عبد الله ابن الشخير ابن عوف الحرشي العامري، كان من مسلمة الفتح، كان من مسلمة الفتح، ذكره ابن سعد في الطبقات، وله 3 من الولد أشهرهم مطرف، فيشبه أن يكون مكنا بأبي مطرف، ولم يذكر أحد من المترجمين له كنيته ولا سنة وفاته لأن روايته قليلة، فالمنقول عنه من رواية الأثبات أحاديث قليلة، هذا أحدها. والمورد الثاني في تخريج هذا الحديث، فهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله رضي الله عنه فذكره، وأخرجه مسلم أيضا من حديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي كلاهما عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه. وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى ألهاكم التكاثر، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال يقول ابن آدم مالي مالي، فذكر فردا من الأفراد التي يقع بها التكاثر، فإن التكاثر تفاعل من الكثرة، والمقصود من ذلك التفاعل هو المفاخرة بينهم، فكانوا يتفاخرون بما يعظمونه من الأولاد والأموال، فيفخر بعضهم على بعض بما يكون له منها وما يحوزه إلى رحله من حطامها، فقال الله عز وجل ألهاكم التكاثر. وحذف المتكاثر به ليفيد العموم، فإن الأفراد المتكاثر بها أجناس متعددة جماعها الشهوات التي تميل إليها النفوس، وأفرادها لا تنقضي، ورؤوسها هي المذكورة في قول الله تعالى: حبب للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه رؤوس ما كانت العرب تفتخر بجمعه وتتكاثر بعده، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مالي مالي ذكر أفرادا من تلك الأفراد التي يقع بها التكاثر، مما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم التكاثر بما تميلون إليه وتتكثرون بعده عما خلقتم لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث 37 في تفسير قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. موارد القول في هذا الحديث 3. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث، وتقدم أنه من أنه عبد الرحمن ابن صخر ابن عبد بشرى الدوسي، اختلف في اسمه على وجوه كثيرة، أنهاها ابن حجر تحقيقا في الإصابة إلى 20 قولا، وذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات أنه اختلف فيه على 30 قولا، وذكر القطب الحلبي أنه اختلف فيه على 40 قولا، لكن هذين القولين الأخيرين إنما وقع على وجه التنويع بين المنقول في اسمه واسم أبيه من جهة الاحتمال العقلي دون الواقع النقلي، فإن الواقع النقلي ينتهي في الأشبه إلى 20 أو إلى 19 قولا، كما استظهره الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة، وأشهرها عند المحدثين أنه عبد الرحمن ابن صخر، وأن جده هو عبد ذي الشراء، وذو الشراء صنم من أصنام دوس، يكنى أبا هريرة، واشتهر بكنيته، وتوفي بالمدينة 57 على الأصح، وله من العمر 78 سنة. سألني سائل فقال: إن عائشة توفيت 58، وفي ترجمتها أن أبا هريرة صلى عليها، فكيف يكون كذلك؟ فالجواب أن يقال له ما كان كثير من أهل العلم يردده عند ذكر قول: أثبت العرش ثم انقش. فالدعوة التي فيها أن أبا هريرة صلى على عائشة إنما هي خبر عن الواقد ولا يصح، وقد زيفه الحافظ الذهبي في ترجمة أبي هريرة من سير أعلام النبلاء، فخبر الواقد لا يصح، وإنما الثابت هو المعروف عن أقربائها كهشام ابن عروة أنها ماتت في هذا التاريخ 58 في رمضان، وأن أبا هريرة مات قبل ذلك 57 للهجرة. وأما المورد الثاني وهو ما يتعلق بتخريج الحديث، فهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا شبابه عن العلاء عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة فذكر الحديث، وهذا إسناد حسن. وقول الترمذي حديث غريب يقع على واحد من معاني الغريب عنده التي ذكرها في آخر جامعه في كتاب العلل الصغير، وهو أن الحديث المذكور لا يروى إلا من هذا الوجه، من حديث عبد الله بن العلاء بن زبر عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد حسن وقد صححه ابن حبان وغيره. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الباء البارد. ففيه ذكر أفراد من أفراد النعيم التي تقدم بالسؤال عنها. فإن النعيم المذكور في الآية اختلف المفسرون في بيان نوعه على أقوال عدة، منها قول من قال إنه الأمن والصحة، ومنهم من قال إنه العافية، ومنهم من قال غير ذلك. وأصح الأقوال أن النعيم اسم لكل ما يلتذ به الإنسان، فكل ما يلتذ به الإنسان فهو نعيم. واختار هذا القول من أهل العلم أبو الفداء ابن كثير والطاهر بن عاشور رحمهم الله تعالى. فكل ما يقع به الالتذاذ هو من جملة النعيم الذي يسأل عنه، وما ذكر في هذا الحديث هو من أفراد ذلك النعيم، وخصت بالذكر لتقديمها بالسؤال عنها قبل سائر أفراد النعيم. ففيه قوله: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. فأول ما يسأل عنه العبد من النعيم الصحة التي تكون في بدنه وما يشربه سائغا من الماء البارد، ووراء ذلك أفراد أخرى، لكن ذكر هذان الفردان للتنبيه إلى جلالة قدرهما وعلو شأنهما في الالتذاذ بهما. فإن صحة الإنسان في بدنه نعمة ظاهرة ولذة وافرة، وكذلك شربه الماء البارد ولا سيما في أيام الحر القائض نعمة عظيمة يكبر التذاذ الإنسان بها، فإنه يجد من الأنس عند استساغته الماء في جوفه شيئا لا يوصف. ولو قيل لكثير من الخلق: ما أطيب المشروبات؟ لقالوا: الماء. وربما أجمع الخلق على ذلك. ومما ينبه إليه أن النعيم بعض النعمة وليس هما بمعنى واحد، فإن النعيم اسم لما يلتذ به الإنسان مما هو مفارق له غير ملازم له، فالشيء المفارق للإنسان يسمى نعيما، وأما ما كان ملازما له كبصره وسمعه ونحو ذلك فإنه يسمى نعمة. فالنعمة تسمى على النعيم وزيادة، فالفرق بينهما خصوص وعموم. فالنعمة عامة، وأما النعيم فإنه يختص بما تقع به اللذة من المفارق للإنسان غير الملازم له، كتمتع الإنسان بمركب أو مشرب أو مأكل أو غير ذلك. والنعيم هو من جنس النعمة، فالنعمة والنعيم بمعنى واحد، وهما بعض ما يقع من النعمة. فما يتفعل به من النعمة، أي ما يقع الانتفاع به من النعمة المفارقة للإنسان يسمى نعيما. أشار إلى ذلك الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. وهذا السؤال الكائن يوم القيامة عن النعيم اختلف فيه على قولين، أحدهما أنه خاص بالكافر وهو قول الحسن البصري، والقول الثاني أنه عام لكل أحد وهو قول قتادة ابن دعامة السدوسي، والثاني أصح لثبوت الأخبار في ذلك. ففي هذا الحديث: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، والعبد اسم عام يقع على المؤمن والكافر، فيسأل هذا وهذا، لكن الفرق بين السؤالين أن سؤال المؤمن عن النعمة سؤال امتنان وتشريف، وسؤال الكافر عن النعمة سؤال تبكيت وتعريف. فالمؤمن يسأل عنها مشرفا بها لإظهار منة الله عز وجل عليه بقيامه بشكرها، وأما الكافر فإنه يسأل عنها تبكيتا على ما اقترفه في جناب الرب سبحانه وتعالى إذ كفر نعمته، وتعريفا له بها كيف أنكرها مع شدة ما وصل إليه من الخير الذي أسداه الله عز وجل إليه. نعم. السلام عليكم. الحديث 38 في تفسير قوله تعالى ويمنعون الماعون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقد. رواه أبو داود والنسائي في كبراه وصححه ابن حجر في فتح الباري. موارد القول في هذا الحديث 3. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الله ابن مسعود ابن غافل بغين وفاء ابن غافل الهذلي يكنى أبا عبد الرحمن، توفي بالمدينة بعد منصرفه إليها من الكوفة وكان سكنها مدة طويلة، وكانت وفاته 32، وله من العمر 64 رضي الله عنه وأرضاه. وأما المورد الثاني وهو تخريج الحديث فهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي في كبراه يعني في سننه الكبرى. قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه فذكره، وأخرجه النسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة بالإسناد المتقدم حذو القذة بالقذة، إلا أنه زاد في أوله كل معروف صدقه. وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، وهذا إسناد حسن لما تقدم أن عاصم بن أبي النجود واسمه بهدلة الكوفي صدوق حسن الحديث. وصحح ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث لأنه روي من غير وجه عن عبد الله بن مسعود، فرواه جماعة من الثقات سوى شقيق بما يدل أن هذا الخبر مستفيض عن عبد الله بن مسعود صحيح عنه، ومثله له حكم الرفع لأنه عزاه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، فما أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم حكم برفعه في أصح أقوال أهل العلم لأنه واقع في العهد النبوي ولا يقر الناس فيه على منكر أو شر، فدل ذلك أن هذا من الأمر المتقرر المشهور عندهم. وهو باعتبار المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق بتفسير الآية وهي قوله تعالى ويمنعون الماعون تفسير للماعون أنه عارية الدلو والقدر، أي ما كان الناس يتبادلونه بينهم كالدلو والقدر والإبرة والمنخل وأشباه ذلك من ما ينتفع به مما يبذله الناس عادة، وهذا من جملة الأقوال المنقولة في تفسير الماعون، فإن أهل العلم اختلفوا في تفسير الماعون على أقوال متعددة صحت عن الصحابة فمن دونهم، فقيل الماعون هو الزكاة، وقيل الماعون هو المال، فيكون المعنى ويمنعون المال مستحقه الذي يستحقه في زكاة واجبة أو نحوها، وقيل الماعون عارية الدلو والقدر. وأحسن الأقوال أن الماعون اسم لكل ما يعان به من مال أو منفعة، اسم لما يعان به من مال أو منفعة، فيكون جامعا لهذه الأقوال. واختار هذا القول أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن، وأبو الفداء ابن كثير في تفسيره المعروف بتفسير القرآن العظيم. فيكون معنى قول الله تعالى ويمنعون الماعون أنهم يمنعون كل ما تقع به الإعانة من مال أو منفعة، وهم متفاوتون في حظوظهم من الممنوع، فمنهم من يمنع المعظم كزكاة المال، ومنهم من يمنع دون ذلك كالدلو والإبرة والقدر وما جرت عادة الناس ببذله. نعم. صلى الله عليكم. الحديث 39 في تفسير قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آلفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض تريد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. رواه مسلم. موارد القول في هذا الحديث 3. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي يكنى أبا حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 93 وقد جاوز 100، فقيل مات وهو ابن 103 سنوات، وقيل قد بلغ 110 سنوات، وقيل 120 سنة، وتقدم ذكر ذلك. وأما المورد الثاني وهو في تخريج الحديث، فهذا الحديث من أفراد مسلم في صحيحه إذ لم يخرجه البخاري، فأخرجه مسلم في صحيحه قال حدثنا علي بن حجر السعدي، قال حدثنا علي بن مسهر، قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال أحدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه، فذكر الحديث بهذا اللفظ. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ففي الحديث المذكور قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي الحديث. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر بأنه نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم وهو القول الصحيح. ومن قال إن الكوثر فوعل من الكثرة، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا، فهذا القول وإن كان حقا في نفسه لكنه لا يناسب مشهد الامتنان، لأن كثرة الخير المعطاة تكون لأهل الجنة جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فجعل هذا العطاء مكثرا للكل، لأن التنكير من دلائل التعظيم والتكثير، فكونه واقعا على وجه التنكير في الآية المذكورة يدل على كثرته. ومنه أيضا قوله تعالى في سورة النبأ: إن للمتقين مفازا، ثم قال: عطاء حسابا. فتنكير العطاء دال على كثرته ووفرته، فالعطاء الذي يكون في الجنة بالكثرة هو وصف لكل داخل الجنة، جعل الله وإياكم منهم. ولكن المناسب للآية أن يكون ما امتن الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم هو شيء يختص به دون من يدخل الجنة، وذلك الشيء هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نهر وعدنيه ربي عز وجل. وهذا اختيار جماعة من المحققين كالقرطبي وأبي العباس ابن تيمية ومحمد بن علي الشوكاني رحمهم الله تعالى. فيكون الكوثر الممتن به في قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، هو نهر الكوثر الذي في الجنة. ويدل على ذلك أمران: أحدهما الأحاديث الواردة المفسرة لهذه الآية، ومنها حديث أنس هذا، والآخر ملاحظة مشهد الامتنان الإلهي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وقوع الامتنان يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بعطية جزلة تكون في الجنة له وحده ولا تكون لغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي، ليس تفسيرا للنهر، وإنما تفسير للخير الكثير، فإن النهر هو نهر الكوثر، وعلى هذا النهر خير كثير، ومن جملة هذا الخير الذي هو عليه هو الحوض الذي يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإن الحوض في أصح الأقوال مستقره الأرض، ويمد بميزابين من نهر الكوثر، فأضيف إلى الكوثر باعتبار أنه منفصل عن مائه، وأنه بعض ما يكون من ماء الكوثر في الجنة، فلأجل ما وقع بينهما من الملابسة باعتبار الماء أضيف إليه. ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الحوض. وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فذكر الكوثر مع الحوض لما بينهما من التلازم، وهذا التلازم وجهه أن ماء الحوض هو بعض ماء الكوثر، فهو يمد بميزابين يصبان فيه من نهر الكوثر، فيكون تفسيرا للخير الكثير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن الكوثر نهر في الجنة، وأن الحوض موضعه الأرض، وأن الاتصال بينهما وجهه كون ماء الحوض هو بعض ماء الكوثر، فهو يصل إليه من نهر الكوثر. نعم. صلى الله عليكم. الحديث 40 في تفسير قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. آخر 40 المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، وكان الفراغ منه في أيام معدودات، آخرها يوم 14 من جماد الآخرة 33 بعد 400 والألف، وتم إملاؤه عصر تاليه في المسجد النبوي الشريف. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو عائشة بنت أبي بكر، واسم أبي بكر عبد الله ابن عثمان، القرشية التيمية، تكنى أم عبد الله، وهي أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، توفيت سنة 58 في أصح الأقوال بالمدينة النبوية وبها دفنت. وأما المورد الثاني وهو تخريج الحديث، فهذا الحديث مما رواه الترمذي فانفرد به عن بقية الستة، فأخرجه في جامعه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن عامر العقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها، فذكر هذا الحديث. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد حسن رجاله ثقات، سوى الحارث بن عبد الرحمن فهو أحد الصدوقين، فهذا إسناد حسن. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فيكون الغاسق الذي أمرنا بأن نستعيذ منه إذا وقب هو القمر. وهذا القول قول صحيح باعتبار، وهو أنه علامة عليه، فإن الغاسق مشتق من الغسق وهو الظلمة، ومنه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فإن الغسق اسم للظلمة، ومن علامات ظلمة الليل بروز القمر فيه، فإن القمر لا يكون إلا في الليل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الكل بذكر جزء من أجزائه، وهذا الجزء هو القمر لأنه علامته المتميزة. فالصحيح الموافق للوضع اللغوي أن الغاسق هو الليل، ومن علاماته القمر، ومن علاماته ما ذكره بعض السلف في تفسير الغاسق أنه البارد، لأن الليل عادة أبرد من النهار، فيكون ما ذكره بعض السلف موافقا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ذكر بعض أفراد الكلي التي ترجع إلى الليل. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية الحفيد وابن سعدي في تفسيره والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، فيكون الغاسق المطلوب الاستعادة منه هو الليل، ومعنى إذا وقب يعني إذا دخل، ومن علاماته القمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وإنما أمرنا بالاستعادة من الليل إذا أظلم لأن الليل محل لانتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، وعامة شرور الخلق إنما تكون في الليل لأن ظلمته ستار الموبقات، فالسارق والفاجر وأنواع العصاة لله عز وجل يتسلط جمهورهم في الليل، وهذا حادث في أحوال الخلق على مدى الدهر، فإن الشر في الليل أغلب منه في النهار، فأمرنا أن نستعيذ منه إذا دخلت ظلمته واستقرت لأنه محل للشرور، فيتقي الإنسان بالاستعادة منه الشرور التي تكتنفه وتكون فيه. وبتمام هذا الحديث نكون بحمد الله عز وجل فرغنا من شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن، وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، ويتلوه إن شاء الله تعالى في رمضان القادم كتاب إمداد المستشير بأصول الأحاديث في التفسير، وهو أوسع منه، وإنما جعل هذا تقدمة لتتطلع النفوس إلى ما بعده وتعي مواضع القول في التفسير النبوي للقرآن، وهو عون لمن حفظه أن يكون في قلبه شيء من الأحاديث المذكورة في علم التفسير. وسبق أن ذكرت لكم أن العناية بحفظ أحاديث التفسير مما قل عند المتأخرين، فجمهور ما يعتنى به إما أحاديث الاعتقاد أو أحاديث الأحكام، وكلاهما خير، لكن مما ينبغي أن يشتغل به طالب العلم في الحفظ في أبواب الديانة حفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن، وتمييز صحيحه من ضعيفه، ومعرفة معانيه. وعسى أن تكون هذه الكتب عونا على إدراك هذا المبتغى. وبفراغنا بحمد الله من هذا الكتاب في هذه الليلة نكون قد انتهينا من الدروس الكائنة في شهر رمضان، فإننا فرغنا بحمد الله من درس الحديث، وهو قراءة كتاب موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وما تبعه من الكتب الستة، وفرغنا فيما يتعلق بتفسير القرآن من كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية. ونستقبل إن شاء الله تعالى في سنتنا القادمة سنن ابن ماجه فيما يتعلق بالحديث، وإمداد المستشير فيما يتعلق بالتفسير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه نافعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا، ونسألك البركة في أعمارنا، ونسألك البركة في أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وقهم شر شرارهم. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين. اللهم كن عونا ونصيرا لإخواننا في الشام وفي مينمار. اللهم فرج كربتهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، واكبت عدوهم، وعجل بفرحنا بنصرهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.